لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنتابع إن شاء الله تعالى ما توقفنا عنده من درس الاستثناء. كنا قد درسنا الاستثناء بإلا، واليوم إن شاء الله تعالى نكمل بدراسة الاستثناء بغير وسوى. نذكر الأحبة بأن الاستثناء هو أن الحكم يقع على ما قبل الأداء، ولا يقع الحكم على ما بعد الأداء. فلو قلت مثلا نجح الطلاب إلا المهملة، فتلاحظ أن الحكم وهو النجاح قد وقع على الطلاب ولم يقع على المهمل، أي أن المهمل لم يحصل له النجاح. فالاستثناء هو إخراج ما بعد الأداة، المهمل نخرجه من الحكم الواقع على ما قبل الأداة. وهذا الحكم قد يكون بالإيجاب أو بالنفي، يكون بالإثبات أو يكون بالنفي. فلو قلنا مثلا لم يحضر الطلاب الدرس إلا الكسول، لم يحضر الطلاب الدرس لم يحضر الطلاب الدرس إلا المجتهد أو إلا المجد أو إلا النشيط. فنحن هنا نحكم على الطلاب بعدم الحضور، عدم الحضور، فهذا هو الحكم. وقع على الطلاب جميعا لكن له لم يقع على ما بعد الأداة، فالنشيط حضر أما الطلاب لم يحضروا. هذا هو الاستثناء. وقلنا إن الاستثناء بإلا يتوقف على معرفة نوع جملة الاستثناء. فالاستثناء قد يكون موجبا تاما أو مثبتا تاما، تاما مثبتا. فما معنى أنه تام؟ الجملة يتم معناها قبل الأداء، فنقول حضر الطلاب الدرس، هذه جملة تامة، وهي موجبة أو مثبتة لأنه لم يسبقها حرف من حروف النفي. في هذه الجملة إذا جاءت إلا، فاحكم على ما بعد إلا بأنه واجب النصب. فتقول قرأت الدرس إلا، قرأت الكتاب إلا فصلا، قرأت الكتاب إلا فصلا، فصلا أعرف فصلا مستثنى بإلا، منصوب وجوبا وعلامة نصبه الفتحة. تقول لم أقرأ الكتاب إلا فصلا، هذا لم أقرأ الكتاب هذا منفي، الكلام تام ولكنه منفي. في هذه الحالة لنا ما بعد إلا كما سبقت الدراسة، إما أن يكون منصوبا على الاستثناء، وإما أن تعربه بدلا من المستثنى منه. لم أقرأ الكتاب إلا فصلا، فكلمة فصلا إما أن تكون مستثنى منصوب منصوبا وعلامة نصبه الفتحة، وهذا النصب جائز، ويجوز أن تكون بدلا من المستثنى منه وهو الكتاب، وهو هنا منصوب. ولما كانت الكلمة منصوبة في الحالتين فيلغزون بمثل هذه الجملة، فيقولون مع أن الأسلوب تام ومنفي إلا أن المستثنى واجب النصب. فلماذا؟ نقول لأنه منصوب مر على الاستثناء، ومنصوب أيضا لأنه بدل من المستثنى منه المنصوب، ولما كان في الحالتين منصوبا كان واجبا للنصب. لكن لو قلت مثلا لم أسلم على الحاضرين، لم أسلم على الحاضرين إلا القليل، فلك في كلمة القليل إعرابان: الأول مستثنى منصوب فتقول إلا القليل، أو تعربه بدلا من المستثنى منه الحاضرين مجرورة فهو بدل مجرور، فإما أن تقول لم أسلم على الحاضرين إلا القليل، أو لم أسلم على الحاضرين إلا القليل. أما إذا كان الأسلوب ناقصا منفيا، ليس في الجملة قبل الأداة مستثنى منه، فالأسلوب ناقص وسبق بحرفه نفي، ففي هذه الحالة ألغي النفي والاستثناء وأعرب ما بعد الأداة حسب موقعه في الجملة، فقل ما حضر إلا محمد، محمد فاعل، وما ضرب إلا المقصر، المقصر نائب فاعل، وما كان محمد إلا رسولا من أولي العزم، إلا رسولا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهكذا يعرب في الحالة الثالثة حسب موقعه في الجملة. وإنما ذكرناك بالاستثناء بإلا، لأن الاستثناء بغير وسوى سيتوقف على فهمك للدرس السابق. الاستثناء بغير وسوى، نعم، غير وسوى من أسماء الاستثناء، إذن إلا حرف استثناء، أما غير وسوى فهما اسم استثناء. وغير هذه تقول غير وغير وغيري، تظهر عليها علامات الإعراب. أما سوى هذه فقد ختمت بالألف المقصورة، وبالتالي الضمة سوف تكون مقدرة، والفتحة سوف تكون مقدرة، والكسرة سوف تكون مقدرة. لما كان الاستثناء بإلا كنا لا نعرب الأداة، نقول إلا حرف استثناء لا محل له من الإعراب. لكن هنا أنت أمام اسم يقع عليه الإعراب، وبالتالي سوف نعرب غير وسوى ونعرب ما بعدهما. فكيف تعرب غير وسوى؟ تأخذان حكم المستثنى بإلا. ما معنى هذا الكلام؟ لو قلنا مثلا قرأت الكتاب إلا درسا أو إلا فصلا، قرأت الكتاب إلا فصلا، فكيف تعرب فصلا؟ نقول هذا أسلوب تام ومثبت، الحالة الأولى، وبالتالي كنا نعرب فصلا هنا مستثنى بإلا منصوب وجوبا وعلامة نصبه الفتحة. الآن سوف نغير الأداة، وبدلا من استعمال إلا سوف نستخدم غير أو سوى، فنقول قرأت الكتاب غير فصل. غير سوف تأخذ إعراب المستثنى بإلا، فغير اسم استثناء منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وفصل ما بعد غير وسوى دائما مضاف إليه مجرور، وهنا علامة الجر علامة جره الكسرة. إذن في الحالة الأولى عندما يكون الأسلوب تام ويكون مثبتا، فغير أو سوى واجبتا النصب، يجب نصبهما. طب على أي شيء نصبنا غير أو نصبنا سوى؟ على أنهما مستثنى، على الاستثناء. مثل هذا تقول: نظفت الأم البيت سوى حجرة. نظفت الأم البيت سوى حجرة. أعرب سوى. تقول: الجملة تامة مثبتة. لو كانت هنا إلا لأعربنا حجرة مستثنى منصوب، ولكن جئنا بسوى، فسوى هي المنصوبة. إما أن تقول مستثنى منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، أو تقول هو اسم استثناء منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. طيب أعرب حجرة. تقول: سوى حجرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طب ماذا لو كان الأسلوب تاما ومنفيا؟ في حالة إذا ما كان الأسلوب تاما منفيا، في مثل قولك مثلا: ما حضر الطلاب إلا القليل. أعرب مع القليل. نقول هذا أسلوب تام منفي. الحالة الثانية: وكان لنا في كلمة القليل إعرابان، الأول مستثنى منصوب وهنا علامة نصبه الفتحة، أو بدل بعض من كل، بدل من المستثنى منه. طيب لابد أن نذهب إلى المستثنى منه، ونجد أن الطلاب هنا مرفوعة لأنها فاعل، حضر الطلاب، فالبدل مرفوع، بدل من المستثنى منه مرفوع وعلامة رفعه هنا الضمة. إذن يجوز لك أن تقول: ما حضر الطلاب إلا القليل، ويجوز لك أن تقول: ما حضر الطلاب إلا القليل. ماذا لو غيرنا إلا هذه فقلنا: ما حضر الطلاب غير القليل؟ سوف نقول غير أو غير، فتأخذ إعراب كلمة القليل، يا إما النصب على الاستثناء أو الرفع على أنها بدل من الطلاب. طب كيف نعرب ما بعد غير مضاف مضاف إليه مجرور؟ إذن غير تأخذ إعراب المستثنى به بإلا. أحيانا يكون الأسلوب ناقصا منفيا، الناقص المنفي، في مثل قولك مثلا: ما حضر إلا علي، علي. نعم قلنا هذا الأسلوب ناقص وهو منفي، وهذه هي الحالة الثالثة التي نلغي فيها النفي والاستثناء، ونعرب ما بعد إلا حسب موقعه في الجملة. حضر علي، علي هنا فاعل مرفوع. فلو قلنا مثلا: ما حضر سوى علي، كيف تعرب علي؟ نقول: ما بعد غير أو سوى مضاف إليه، وهذا مضاف إليه، وحكم المضاف إليه أنه مجرور وعلامة الجر هنا الكسرة. لكن كيف نعرب سوى؟ كنا نعرب عليا فاعلا، فهي فاعل مرفوع والضمة مقدرة عليه على سوى. نخلص من هذا أن غير وسوى تأخذان حكم المستثنى به بإلا، فيجب نصبهما على الاستثناء إذا كان الأسلوب أو كانت الجملة تامة مثبتة، وإذا كان الأسلوب تاما منفيا يجوز النصب ويجوز الإعراب، يجوز أن نعربه بدلا من المستثنى منه، فيكون مرفوعا إذا كان المستثنى منه مرفوعا، ويكون منصوبا إذا كان منصوبا، ويكون مجرورا إذا كان مجرورا. أما إذا كان الأسلوب ناقصا منفيا فعند ذلك نعرب حسب موقعه في الجملة. سؤال نطبق به على هذا الدرس. والسؤال يقول: أعرب غير أو سوى وما بعدهما. فتحت نوافذ الحجرة سوى نافذتين. ونقول مثلا: ما نجح الطلاب سوى المجتهد أو المجتهدين. جملة ثالثة نقول مثلا: ما قرأت الصحف اليومية غير صحيفة. المطلوب إعراب سوى أو غير وما بعدها. فكيف نعرب هذه الجملة؟ ما نوع الجملة؟ فتحت نوافذ الحجرة أو فتحت نوافذ الحجرة. هذه جملة تامة وليس فيها حرف نفي، فهي الحالة الأولى. كيف كنا نعرب ما بعد إلا؟ كنا نعربه واجب النصب على الاستثناء. إذن سوى اسم استثناء منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. نافذتين، هذا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. ما نجح الطلاب سوى المجتهدين. نقول: نجح الطلاب، الكلام تام لكنه منفي، الحالة الثانية. كيف كنا نعرب ما بعد إلا؟ كنا نعربه إما منصوبا على الاستثناء أو بدلا من الطلاب. نجح الطلاب، نعم، سوى مستثنى منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، أو بدل من الطلاب وهي مرفوعة فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. ما بعد سوى كيف ستعربه؟ المجتهدين مضاف إليه مجرور علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. يقول: ما قرأت الصحف اليومية. قرأت الصحف اليومية، قرأت الصحف اليومية، هذا كلام تام ولكنه منفي، تام منفي، الحالة الثانية. كيف كنا نعرب ما بعد إلا؟ إما منصوبا على الاستثناء وإما نعربه بدلا من المستثنى منه. أين المستثنى منه؟ الصحف، صحيفة أخذناها من الصحف. قرأت فعل وفاعل، الصحف مفعول به منصوب. غير لنا فيها إعرابان: مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أو بدل من المستثنى منه. والمستثنى منه منصوب، فهو منصوب. يبقى كلمة غير لا يمكن لنا أن ننطقها إلا بطريقة واحدة، وهي غير بالنصب هكذا. لكن هذا النصب قد يكون نصب الاستثناء أو يكون النصب على أنه بدل من المستثنى منه. كيف نعرب صحيفة؟ غير صحيفة، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. لو قلنا مثلا: ما نصر غير الحق. فهذه الجملة نصر، هذه جملة ناقصة. نصر، ما الذي نصر؟ فناقصة ومنفية، الحالة الثالثة، الحالة الثالثة نصر. فكنا نلغي النفي ونلغي الاستثناء ونقول: نصر الحق، الحق نائب فاعل. فلما جاءت غير، غير هي التي سوف تكون نائب فاعل، ونائب الفاعل يكون مرفوعا فهو مرفوع نقول غيره. طب كيف نعرب الحق؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذا نخلص من هذا أن ما بعد غير وسوى مضاف إليه مجرور دائما بعد غير وبعد سوى. إذا استثنينا بمستخدمين غير أو مستخدمين سوى فإنهما تعربان إعراب المستثنى بإلا، فيجب نصبهما إذا كان الكلام تاما مثبتا، ويجوز النصب أو البدل إذا كان تاما منفيا، وتعربان حسب موقعهما في الجملة إذا كان الكلام ناقصا منفيا على ما ذكرنا لك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا، إنه أهل ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.